يقول السائل: إذا شرب 3 أكواب من هذه الأكواب الصغيرة التي موجودة هنا مثلا دفعة واحدة، هل فعله صحيح؟ نعم، إذا كان أنها شرب الكاس بنفس ثم شرب 3 بـ3 أنفاس، يعني كأنه شرب وعاء يعني أكبر من هذا المقدار وبـ3 أنفاس، أقول صحيح لا بأس بذلك، مو معناه أن الإنسان يقتصر على كاس واحد. يقول: حديث يزادون عن الحوض فأقول أصيحابي، يقول: هل في هذا الحديث دليل على أنه لا يشرب من الحوض إلا السني؟ الحديث يدل على، لأن قال أصحابنا مقصود الناس ارتدوا، لأن الذين حصل هذا حصل ارتداء أصحابي، يعني معناها أن كان يعرفهم وكانوا مرتدين، وهم الذين قتلوا على الردة، يعني لا يقال أن يعني أنهم أصحاب معاصي فقط، وأن صاحب المعاصي يعني لا يشرب، وإنما الذي منع ذكر أصحابي يعني أنهم ماتوا. لهذا قال: إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنك لا تدري ما حدث، يعني الردة التي قد حصلت، التي قد حصلت بعده صلى الله عليه وسلم، وقتلوا على أيدي الجيوش المضفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هؤلاء هم الذين يذادون، لأن كان يعرفهم، يعرفهم ويعرفونه، فلا يقال أن هذا يعني أن المقصود به أنه لا يدخله إلا يعني من كان على السنة، وأن كان مستقيما، وأنه من كان عنده معاصي لا يشرب، ما يدل على هذا، لأن الكلام في أناس ارتدوا. يقول: يا شيخ، أنا ملازم للدرس وأمي تمنعني من الحضور للمسجد النبوي في هذه الأوقات لانتشار هذا الوباء، فهل علي طاعتها في هذا الأمر؟ وأنا أبين لها التوكل على الله ولكنها مصرة. اجتهد في إقناعها وقل إن المسجد يعني مملوء من الناس، يعني من المدينة ومن غير المدينة، فأنا واحد منهم، ولكن احرص على إقناعها وإرضائها، ويأتي لطلب العلم، ولكن احرص على إرضائها.